واعلم أن الأفضل المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على الأذى. ولكن أحيانا تحصل أمور تكون اللذة فيها خيرا من الاختلاط بالناس. من ذلك إذا خاف الإنسان على نفسه فتنة مثل أن يكون في بلد يطالب فيها لأن ينحرف عن دينه أو يدعو إلى بدعة أو يرى الفسوق الكثير فيها أو يخشى على نفسه من الفواحش أو ما أشبه هذا، فهنا العزلة خير له. ولهذا أمر الإنسان أن يهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ومن بلد الفسوق إلى بلد الاستقامة. فكذلك إذا تغير الناس والزمان، ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوشك أن يكون خير مال الرجل أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فهذا هو التقسيم، العزلة خير إن كان في الاختلاط شر، وإلا فالأصل أن الاختلاط هو الخير. يختلط الناس الإنسان مع الناس، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يدعو إلى حق، يبين للناس، فهو خير. لكن إذا عجز عن الصبر وكثرت الفتن فالعزلة خير، ولو أن يقوت الله على رأس جبل أو في قعر وادي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.